إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله جل وعلا الخلق وفاوت بينهم، ففضل بعضهم على بعض في الأرزاق أو في الذكاء أو في الحكمة والمشورة والرأي. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحسن كل امرئ إلى الآخر بما أنعم الله تعالى به عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر يعني في السفر فليجد به على من لا ظهر له. وأمر الله تعالى المؤمنين بأن يبذل بعضهم لبعض، وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا إخوة متحابين. وإن من أعظم ما أمر الله جل وعلا ببذله للناس الرأي والمشورة، وأمر الله تعالى المؤمنين أن يكون هذا من أخلاقهم، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما وصف الله جل وعلا المؤمنين قال سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني يشاور بعضهم بعضا، فيشير صاحب الخبرة الواسعة على من أقل منه خبرة، يشير صاحب الحكمة الكبيرة على من حرم من ذلك، يشير صاحب الذكاء والمعرفة والرأي على من كان دونه في ذلك. وأمرهم شورى بينهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببذل المشورة للآخرين، وأمر باستشارة الآخرين، وفعلها عليه الصلاة والسلام، بل جعل من حق المسلم على المسلم أن يقدم له المشورة والرأي، فقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصحه، إذا طلب مشورتك، إذا طلب رأيك، إذا استفاد من خبرتك فيجب عليك وجوبا، فهو حق له، يجب عليك أن تبذل له ذلك. بل أمر الله جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي يأتيه الوحي من السماء، ومع ذلك أمره الله تعالى بطلب المشورة، فقال جل وعلا: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شاورهم في أمر حربك وسلمك، شاورهم في أمر استقبالك للوفود، شاورهم في قراراتك قبل أن تتخذها، وشاورهم في الأمر. ولذلك أيها المسلمون، من نظر في حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجد أن من أظهر ما كان يعم حياته المشورة للآخرين. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أقبلت قريش للغزو في معركة أحد جمع أصحابه وقال: أشيروا علي أيها الناس. ولما أقبلت قريش في معركة الخندق جمع أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس. لم يمنعه رتبة النبوة، ولم يمنعه العقل الوافر، ولا النسب الرفيع، ولا الحكمة الواسعة، ولا الخبرة الكبيرة، لم يمنعه كل ذلك من أن يستشير الناس ويقول بكل تواضع: أشيروا علي أيها الناس. بل كان صلى الله عليه وسلم حتى في أموره الخاصة، حتى في أمور أهله وبيته، يستشير عليه الصلاة والسلام، يستنير برأي غيره ممن هم أقل منه، ومع ذلك ربما ظهر منهم رأي يفيده صلى الله عليه وسلم. ألم ترى لما وقعت حادثة الإفك، وكثر الكلام على عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الطاهرة المطهرة المبرأة، لما وقع الكلام على أمنا عائشة رضي الله عنها، فإذا به صلى الله عليه وسلم يدعو عليا ويدعو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم. أسامة كان غلاما صغيرا، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أسامة 16 سنة. إذن لما وقعت حادثة الإفك كم كان عمرك يا أسامة؟ ومع ذلك نادى أسامة بن زيد ونادى علي بن أبي طالب، بحكم أنهما يعتبران ممن خالطوا أهل بيته وممن يعرفون داخل بيت عليه الصلاة والسلام، وقال لهما: أشيرا علي. ها، ما رأيكم ماذا أفعل؟ يقال على امرأتي كذا وكذا وأنا أنكر ذلك والمنافقون يتكلمون، أشير علي. فهو يستشير عليه الصلاة والسلام ولم يكن يتخذ القرارات مباشرة من تلقاء نفسه في أمور عامة الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أشار عليه أحد لم يتكبر عن قبول مشورته. في الحديبية ومعه 1400 صحابي قد جاءوا بلباسهم وبإحرامهم، أقبلوا قد تعلقت قلوبهم بالعمرة، فإذا بقريش تمنعهم من دخول الحرم. فلما طال عليه ذلك كتب عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش صلح الحديبية المشهور، وفيه أن يرجع المسلمون فلا يعتمروا من عامهم هذا، وفيه أن من جاء من المشركين، من ارتد من المسلمين من المدينة وأراد أن يلحق بمكة فيقبل، أما من آمن من أهل مكة وأراد أن يلحق بالمسلمين في المدينة فلا يقبل. فكأن الأمر اشتد على الصحابة، صلح يرون ظاهره فيه غبن عليهم ويرجعون بإحرامهم أيضا، والكفار يدخلون من كل جانب للعمرة وهم الموحدون يمنعون، فكأن ذلك عظم عليهم. فلما انتهى من الصلح وعلم أنهم قد أحصروا عن بلوغ المسجد الحرام، والمحصر ينحر هديه ويحلق، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم. وقد تعود صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يأمر الأمر فقبل أن يتم الأمر ينفذوا، وإذا بهم يلتفت بعضهم على بعض ولا يجد منهم ذلك الإقبال الذي كان منهم، فضاق صدره عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة فقالت له ما بالك يا رسول الله؟ فقال آمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم فلا يفعلون. فقالت ألا أعطيك الرأي؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم ومن أنت حتى تعطيني الرأي، جبريل يأتيني بالوحي من السماء وأنا الذي لا أنطق عن الهوى وتعطيني الرأي، كيف تتجرئين أصلا على أن تعرضي ذلك؟ لا، قال هاتي أعطيني الرأي. فقالت يا رسول الله أخرج أنت الآن فانحر هديك ولا تكلم أحدا، انحر هديك وادع حالقك فليحلق رأسك ولا تكلم أحدا، فإنهم إن رأوك فعلت ذلك فعلي. فخرج صلوات ربي وسلامه عليه ثم نحر هديه ودعا حالقه فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الناس قد فعل ذلك تسارعوا يفعلون كفعله عليه الصلاة والسلام. وقضت أم سلمة بهذا الرأي، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقبوله على أمر كان قد أهمه، فلا تحتقر أحدا تأخذ منه الرأي. ولذلك كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يستشيرون الآخرين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت فتنة المرتدين جمع الصحابة وقال أشيروا علي أيها الناس، وجعل يسمع منهم، ولم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتخذ قرارا إلا وقد استشار الصحابة الكرام. عمر كان عنده مجلس للشورى وكان يحتوي شبابا وشيوخا، لم يكن فقط يأخذ عقلية بمستوى معين، لا، وإنما كان ينوع، لأن قراراته منها ما يتعلق بالمرأة، منها ما يتعلق بالطفل، منها ما يتعلق بالشباب الذين لم يتزوجوا أو بالنساء المتزوجات. فلا بد أن يكون الذين يعطونك الرأي أن يكونوا متنوعين في إدراكهم وعقولهم وحياتهم. فقال وقد جمعهم رضي الله تعالى عنه، جمعهم وكان في كل قضية يرسل إليه، وربما أيضا جاء إليه بعض خاصته ممن يشيرون عليه. بل حتى لما توفي رضي الله تعالى عنه واحتضر استشار الصحابة، كان يدعوهم واحدا واحدا وهو مطعون، وكان يدعوهم واحدا واحدا والدماء تجري منه وروحه تقعقع في صدره وقد طعن حتى خرجت الدماء من كل أجزاء جسده، ولما أسقاه الطبيب لبنا خرج من جروحه، ومع ذلك يدعو الصحابة يستشيرهم في هذه الكربة. ما رأيكم من يتولى الأمر؟ هل أوصي إلى شخص معين أم أجعل الأمر شورى بين المسلمين؟ حتى أشاروا عليه أن يجعل الأمر في ستة من الصحابة وهم يختارون واحدا منهم، فاختار ستة من الصحابة وقال الأمر الخلافة لا تخرج من هؤلاء الستة، ويكون مسؤولا عليهم المشرف عليهم عبد الله بن عمر، وليس له في الخلافة شيء، مجرد مشرف يصلي بالناس ويشرف عليهم. ثم لما اجتمع الستة قال لهم عبد الرحمن بن عوف بعد وفاة عمر رضي الله عنه، قال لهم عبد الرحمن بن عوف: إني أتنازل عن حقي وبقيتم أنتم أيها الخمسة. ثم جعل عبد الرحمن يطوف على أهل المدينة يستشيرهم، قالوا حتى كان يدخل على الأيتام ويدخل على العجائز ويستشيرهم: ها من ترضوا؟ هل تريدون فلانا أم فلانا؟ يستشير، ولم يكن يأخذ فقط العقول الكبرى من الصحابة، حتى أجمعوا بعد ذلك على علي رضي الله تعالى عنه، فصار هو الخليفة على المسلمين. ولذلك أيها المسلمون، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم أمر المشورة ويثني على الذي يستشير. لما نزلت آية التخيير، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني أعطيكن المؤخر الصداق، متعة المطلقة وأطلقك، أمتعكن أعطيكن مالا المؤخر وأطلقك. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على نسائه يستشيرهن، يعرض عليهن ما أمره الله تعالى بعرضه. فدخل على عائشة ثم خيرها صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: لا تعجلي، لا تعجلي بالجواب، أن تختاريني مع ما أنا فيه من انشغال ونبوة ومن عدم ترفه في العيش، إما أن تختاري رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أن أمتعك وأطلقك وتتزوجي غيري ممن ربما تجدين من رفاهية العيش عنده ما لا تجدينه هنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لها وهو يخيرها بين الأمرين: لا تعجلي، لا تتخذي القرار، لا تعجلي حتى تشاوري أبويك. قالت: يا رسول الله فيك أشاور؟ يعني معقول أقول لأبي وأمي هل تقترحاني أن أبقى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنا أقول طلقني؟ هل هناك أصلا توازن بين الاختيارين؟ فيك أشاور، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يشاوروا. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض الله تعالى عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، مر بموسى عليه السلام فقال له موسى: كم فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك. ثم أعطى موسى لرسول الله عليه الصلاة والسلام رأيا مشورة، قال: أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، لم يتكبر ولم يقل أنا أفضل منك، وهو أفضل منه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أنا خاتم الأنبياء، أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة، أنا صاحب الشفاعة العظمى، أنت يا موسى والناس في يوم القيامة تفزعون إلي لأشفع إلى ربي وتعطيني رأيك؟ لم يقل ذلك، رجع إلى ربه فسأله التخفيف، فوضع عنه الله جل وعلا 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى قال: كم فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 40 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع عليه الصلاة والسلام فوضع الله عنه 10، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من موسى حتى جعلها الله تعالى 5 صلوات. إن قبول الرأي أيها المسلمون الصالح، الرأي السليم، هو كمال في عقلك وليس نقصا. لا ينقصك أن تأخذ رأي امرأتك أو أن تأخذ رأي ولدك أو ربما رأي من يعمل بين يديك، لا تتكبر عن قبول الرأي ممن يشيرون عليك به، وكلما كمل عقل الإنسان أصبح يستشير الآخرين في أمورك الخاصة، في تجارتك، في وظيفتك، في قراراتك مع زوجتك مع أبنائك، في قراراتك المتعلقة بالمال، لا يمنع أن تستشير. لماذا تتقاعس عن ذلك؟ من كمال عقلك أن تستشير. المستشير يستفيد أنه لا يفكر بعقله بل يفكر بعشرة عقول، لأنه كل واحد يقيس الأمر بعقله وفكرته وحكمته وخبرته وتجاربه في الحياة. المستشير إذا استشار ثم أخطأ فإنه لا يندم، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في معركة أحد وأشاروا عليه بالخروج، فقبل عليه الصلاة والسلام هذه المشورة، وكان رأيه أن يبقوا في المدينة، فإذا هجم الكفار عليهم قاتلوهم كما يقال حرب شوارع وعصابات. لكن الصحابة اختاروا أن يخرجوا ويقابل جيش جيشا، ونزل عليه الصلاة والسلام إلى رأيهم وخرجوا. ومع ذلك لما وقع ما وقع في أحد من استشهاد 70 من الصحابة وإصابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يندم، لأن القرار ليس قراره فقط، بل هو قراركم جميعا. والله إذا استشرت في زواج، أو استشرت في شراء سيارة، أو استشرت في سفر، أو في غير ذلك، ثم ظهر لك عدم صواب الرأي، لكنك قد أخذت رأي 10 أو 15، تشعر بالراحة. لكن لو انفردت برأيك واتخذت قرارك ثم تبين خطأك، فإن الناس سيقولون: لماذا لم تستشر؟ لماذا لم تسأل غيرك؟ لماذا لم تذهب إلى أصحاب الخبرة وتأخذ حكمتهم وخبرتهم وتجاربهم؟ لماذا؟ لكن إذا استشرت أقفلت الباب حتى على الندم الداخلي عندك. وكذلك يستفيد المستشير أيها المسلمون أنه يطبق السنة، يطبق الدين. أنت إذا استشرت تكون طبقت سنة كما تطبق السنن الأخرى من الأكل باليمين ومن صلاة الضحى ومن غيرها، فأنت بذلك تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلا أن المرأة إذا أراد أن يستشير ينبغي أن يختار نوعية من يستشيره. أولا أن يكون أمينا. بعض الناس ربما عنده مشكلة مع ابنته أو مع ولده أو مع زوجته، وربما كانت المشكلة تتعلق بالأعراض والعفة، ثم يذهب ويستشير إنسان ويقول: يا فلان أنا أستشيرك، اكتشفت أن زوجتي قد خرجت مع رجل مرارا ووقع لها كذا وكذا، ما رأيك؟ بماذا تشير علي؟ إذا لم يكن هذا الرجل دينا أمينا يخاف الله ويحفظ أسرار الآخرين، أو ربما ضرك وأصبح بعد ذلك يتحدث بهذه القصة ويقول: زوجة فلان أنا عندي أخبارها من زوجها مباشرة، أو ربما حدث زوجته هو أو بناته ثم ظهرت الفضيحة عليك. يجب أن يكون أمينا. وكم من رجل جمع مالا وأراد أن يفتح مشروعا جديدا تجاريا، ثم استشار رجلا غير أمين فسرق منه الفكرة، وإذا به يفتح تلك المشاريع والتجارة ويضيعها عليه. أن يكون أمينا، عنده خوف من الله، عاقلا يعرف كيف يعطيك الرأي والمشورة. ومنها أن يكون عاقلا ليس جاهلا. اجتمع في الحج عبد الرحمن بن ملجم المجرم الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه، واجتمع معه رجلان، وكان المسلمون في ذلك الحين يحكمهم 3: علي رضي الله عنه يحكم المدينة ومكة والكوفة والعراق، ومعاوية رضي الله عنه يحكم الشام، وعمر بن العاص رضي الله عنه يحكم مصر. فعبد الرحمن بن ملجم يتألم لهذه الفرقة عند المسلمين، كيف لما كنا مجتمعين على خليفة واحد الآن 3؟ فقال: ما رأيكم؟ أشيروا علي. لكنه استشار جهلة. فبعد المشورة قالوا: إن المشكلة تكمن في 3 الذين يتولون، فلو قتلناهم لاجتمع المسلمون على رجل واحد. وفعلا قسموا القتل بينهم، وقال ابن ملجم المجرم: أنا أقتل عليا، وقال الثاني: أنا أقتل معاوية، وقال الثالث: أنا أقتل عمر بن العاص. وخرجوا من الحج بعدما خلعوا إحرامهم، ومضى كل واحد إلى واحد من هؤلاء ليقتله بناء على رأي ومشورة، لكنها لجهلة وبطالين وغير أصحاب دين. وفعلا ذهب وكمن ابن ملجم لعلي رضي الله عنه في المسجد، وهو يرى أنه يفعل ذلك دينا وقربة. ثم فإذا بعلي رضي الله تعالى عنه يدخل المسجد ليصلي بالناس، فيعلوه ذلك المجرم بسيفه حتى قتله رضي الله تعالى عنه. ومضى من مضى إلى معاوية وضربه بالسيف، لكنه ما استطاع أن يصيب منه مقتلا، ومضى من مضى إلى عمر ليقتله، وإذا عمر في ذلك اليوم مريض ولم يصلي بالناس إماما، وصلى بهم خارجه بن زيد، فقتل خارجه يظنه عمرا، حتى قال الشاعر: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يقول: يا ليت المنية لما أخرت عمرا وفدته بخارجة فقتل خارجة مكان عمر، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يا ليت أن عليا ذلك اليوم أيضا أصابه ظرف فلم يصلي بالناس. لكن انظر إلى نتيجة هذه المشورة الباطلة. والعجيب أن ابن ملجم لما وضع ليقتل وبدأوا يقتلونه فقطعوا أطرافه لم يجزع، وكان يسبح ويهلل، يرى أنه فعل الشيء دينا. انظر للضلال المبني على مشورة خاطئة. ثم لما أقبلوا إلى لما أتعبهم بالصراخ ويرفعوا بالذكر وربما سب ولعن، أقبل بعضهم ليقطع لسانه فجزع، قال: اجعل لساني آخر شيء لأذكر الله به. هذا وهو قد قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لكن لما استشار جهلة وأصحاب فكر سيء، انظر بماذا صار عليه حال. ولذلك أيها المسلمون، احرص على الاستشارة دائما في حياتك، في بيعك، في شرائك، في قراراتك، في وظيفتك، في كل أمرك. استشر أصحاب الأمانة، أصحاب حفظ السر الذين يمكن أن يشيروا عليك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعطينا وإياكم عقلا راجحا وحكمة واسعة. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا يغتني الإنسان، لا يستغني أيضا مع الاستشارة عن أمرين. الأمر الأول أن يدعو الله أن يهديه إلى الخير: يا ربي وفقني للخير، يا ربي يسر أمري لي الحق والصواب، يا ربي يسر لي ما فيه الخير لي. أولا أن يدعو الله إلى ما فيه الخير. والأمر الثاني أن يستخير، كما أنه يستشير يستخير. والاستخارة هي طلب المشورة من ربنا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الذي رواه مسلم: إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، زواج، تجارة، وظيفة، طلاق، قرار معين تتخذه، إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، ماذا يفعل؟ فليركع ركعتين من دون الفريضة، يصلي ركعتين. ولا بأس إذا جئت إلى المسجد تصلي تحية المسجد أن تنوي أنها تحية مسجد وركعتي استخارة، أو تريد تصلي سنة المغرب بعدها، أو سنة الفجر قبلها، أو سنة عشاء، أن تنوي أنها سنة واستخارة أيضا. قال: فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، يعني يقول: إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، إن كنت تعلم أن طلاقي لزوجتي، إن كنت تعلم أن شرائي لهذا الشيء، ويسميه باسمه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فأبعده عني وأبعدني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يقرأ هذا الدعاء، إن حفظه فيقرأه في نهاية الصلاة قبل أن يسلم، إذا انتهى من التشهد قرأه، وإن لم يحفظه فإذا انتهى من صلاته وسلم قرأه من ورقه. ويجوز أن يجمع أمرين في استخارة واحدة، فيقول: إن كنت تعلم أن، بدل ما يقول مثلا زواجي من فلانة، يجوز أن يقول: أن زواجي من فلانة، وأن شرائي لهذا البيت، وأن سفري إلى كذا، وأن انتقالي، يجوز أن يجمع 4 و5 أمور في استخارة واحدة، فإن تبين له الحق واطمأنت نفسه إلى قرار، وإلا جاز أن يستخير مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يشعر باطمئنان إلى هذا الزواج أو يصرف عنه. يقال والله البنت خطبت وتزوجت، صرفها الله عنه، والله السيارة اكتشفوا أنها قد صدمت ولا تصلح له، صرفها الله عنه، أو تلك البيت أو ذلك المكان، إما أن يقبل عليه أو أن يصرف عنه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق الأنبياء، صلى الله أن يجعلنا من أهل الاستخارة والاستشارة، صلى الله أن يهدينا سبل الحق والهدى، أسأل الله أن يهدينا سبل الحق والهدى، ونجعلنا ممن يقتدون بنبينا عليه الصلاة والسلام ويهتدون بهديه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من يحارب الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين واحقن دماءهم في كل مكان، اللهم احقن دماءهم وتقبل شهداءهم، اللهم انصر مجاهديهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.